حرام عليك. يعني مثلا حالتنا نحن هون شخص مدين وله دين، لكن دينه اكثر من مديونيته، لكن الدين معروف انه هو في علم الغير، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم يحصل الان انه كل هالناس ورقيا، يعني يعرف هذا اللي هذا عليه، وبالتالي يكون هو اما عنده او عليه. نعم. فيعني في الحالة بعض التجار شو بيعملوا؟ أو لما الأصول اللي متعارف عليها محاسبة ومحاسبية إنه يقيم هذا الدين، في إشي يسمى دين مشكوك فيه، بيعمل له احتياطيات. مثلا أنا لي 10,000 دينار دين، منهم 2,000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بقول في ديون معدومة، لما يوصل إلى يقين إنه دين ما بيحصل يسمي دين معدوم بنزله. ففي حالتنا لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا نفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس.